إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رمضان يا شهر القرآن يا شهر القرب من الرحمن تجليات رمضانية تجليات رمضانية الإعداد والتقديم أحمد الشاذلي إخراج هيام فاروق معكم اليوم جمال السيد حسين السيدة والسادة مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج تجليات رمضانية في شهر رمضان الكريم أعده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. السيدة والسادة تشنف أسماعنا بأصوات عذبة لابتهالات خاشعة قبل أذان الفجر. السيدة والسادة تنطلق هذه الابتهالات من مساجد مصر وفي سهرات وأمسيات واحتفالات روحانية في هذا الشهر الكريم نتحدث مع عدد من المبتهلين ضيفي وضيفكم اليوم فضيلة الشيخ جمال السيد حسين. مرحبا بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بارك الله فيك كل عام وأنتم بخير وحضرتك بخير وبصحة دايما. فضيلة الشيخ يعني منذ متى بدأ الابتهال لفضيلة الشيخ؟ لا ده معايا أنا وأنا في تلميذ وأنا طالب في الإعدادي وفي الثانوي وفي الجامعة. تتذكر أول ابتهال قلته بصوتك؟ أول ابتهال قلته في الإذاعة المدرسية. طب تتذكره؟ كنا زمان وإحنا صغارين بنقلد مثلا الشيخ ناصر الدين طبار بك تجليات رمضانية ما شاء الله فضيلة الشيخ جمال السيد حسين دي المدرسة الطوبارية صح كده؟ بتنتمي لأي مدرسة بقى؟ الطوبارية برضو؟ لا أنا استمعت لعدة مشايخ ولازم يكون عندك حصيلة صوتية أولا كراجل هتبدأ تشتغل في الابتهال لازم يكون عندك حصيلة من القدامى. القدامى هم مين؟ الشيخ علي محمود، الشيخ طه الفشني، الشيخ نقشبندي، الشيخ نصر الدين طوبار. كل واحد له مدرسة، كل واحد له مدرسة، بس انت بتاخد منهم لك ما بتقلدوش. ما بتقلدوش. بتاخد من كل واحد حاجة، شوف هو بيعمل ايه. لكن حضرتك ما بتنتميش لمدرسة معينة. لا لا، بيبقى ليك مدرستك الخاصة بيك. هو كل مبتهل كده صح كده؟ طيب سمعني بصمة صوتك انت، مدرستك انت، الشيخ جمال السيد الحسيني. إلى الشيخ جمال السيد حسين. يعني أنا عايز أقول برضو هو لازم اللي يقول الابتهال لازم يكون من حفظة القرآن؟ لا مش لازم. مش لازم؟ مش لازم، ده حاجة ودي حاجة. الاعتماد تم من إمتى فضلة الشيخ؟ الاعتماد في الإذاعة المصرية 13/12/2003. أنت بتنصح المبتهلين الجدد بإيه؟ لازم يكون عنده ثروة لغوية. تقصد طبعا لازم يكون عنده الثروة اللغوية، دي مفيدة جدا. ليه؟ أنا مثلا واحد بيقول لي نص بيألف لي لكن الريتم بتاع الكلمات بتاعته في بعض الكلمات عايز أغيرها، فهغيرها إزاي؟ فلازم يبقى عندي خلفية، ولازم إن قبل ما أقول الابتهال أكون شايف معاني بتقول إيه. فضيلة الشيخ جمال السيد حسين، أنا عايز أسمع حاجة بقى لفضيلتك في رمضان السنة دي، هتسمعني؟ رمضان يا شهر التقى، شكر لفضيلة الشيخ جمال السيد حسين، ونستمع إليك في رمضان إن شاء الله في صلاة الفجر إن شاء الله، ونستمتع بصوتك الجميل وثباتك في الصوت وفي الأداء الجميل. كل سنة وحضرتك طيب، طيب ورمضان كريم، وبشكرك فضيلة الشيخ. كنتم مع تجليات رمضانية مع تحيات أحمد الشاذلي، هيام فاروق.